我前面那个吃马牛的，我们吃马牛，我一发力，三分小三分两分小。 وليقول المسجد كما تقدوه أول مرة وليتبروا ما على تدبيرا عسى ربكم أن عسى ربكم أن يرحمكم الحمد عليك. وإن ربكم عظنا وجعلنا جهنم فيه كده ايوه كده صح ماشي الله سعيك وَكُلَّ إِنْسَانٍ الله الله عليك كده الله يرضى عليك ونخرج له يوم القيامة كتابا رحمة ابوك كمان ربنا فتح عليك هي تجليات ما فتح عليك لا لا كل ربنا انعم عليك انت فتح مبصرة لتبتغوا فضلا Thank you.